أهلا بيكم في حلقة جديدة من تجارب حقيقية، ودايما شعارنا في تجارب حقيقية العهدة على الراوي. تجاربنا بيكون الجن هو البطل فيها، وبنستعرض معاكم أشخاص حكوا تعاملاتهم مع الجن بشكل أو بآخر، ما بين أحداث غريبة حصلت لهم وما بين حاجات غريبة بيقولوا إن هم شافوها وبيشوفوها وممكن كمان هيشوفوها لسه، وما بين شهادات لناس شافت بعينها وسمعت بودانها حاجات يصعب تفسيرها. وزي ما بدأنا وبنقول في التجارب الحقيقية العهد على الراوي، ليه؟ لأن كل واحد مسؤول عن اللي بيقوله، هي مش مسؤولية قانونية، هي لأ مسؤولية في أنه صادق في اللي بيحكيه لنا. أغلب الوقت بيكون الراوي بيقسم ويجزم بصحة اللي شافه، وفي أوقات كتير خلينا أقولك أنه بيبقى هو مش مسألة بيجزم قد ما هو مقتنع بأنه شاف ده. هيفضل في الآخر الاختيار ليك وليكي، اخترت تصدق أو اخترت تكذب. ونبدأ بقصة حقيقية حصلت لياسمين منصور. أنا عندي أكتر من تجربة واسمح لي هحكيهم بعجالة. أول تجربة زمان لما أخويا كان في ثانوي، كان ليه صحاب تلاتة بيحبوا يلعبوا في حاجات ملهاش لازمة، وكان عندهم هوس بحاجات اسمها الطلاسم. وفي يوم واحد فيهم جاب كتاب غريب فيه رموز وكلام مش مفهوم، واقترح عليهم يروحوا المقابر بالليل ويجربوا يقروا منه. وفعلا كل ليلة كانوا بياخدوا الكتاب ويقعدوا بين القبور ويبدأوا يقروا من الطلاسم والتعويذ وهم بيضحكوا كأنها هزار. لكن الواضح اللي كانوا بيعملوه ما كانش هزار بالنسبة لحد تاني، لكيان تاني. عدى كام ليلة لحد ما واحد منهم واللي ساكن في الدور التاني صحي في نص الليل على إحساس غريب، كأن في حد واقف برا الشباك. بص ناحية الشباك، اتخيل فعلا ان في حد واقف قدام منه، وزي ما بقول لك ما تنساش انه في الدور التاني. الملامح ما كانتش واضحة، بس الصوت كان واضح وهو بيقول مش هتبطل اللي بتعمله ده. من بعدها الولد ما بقاش زي الاول، ومحدش عارف باقي اللي حصل لانه رفض يتكلم. اما الكتاب فانخفى قطره زي ما بيقول ومحدش شافه تاني. التجربة التانية في بلد جنبنا، كان في دجال معروف وفي واحد من الناس اللي ليهم سمعة مرعبة والكل بيتجنبه. المهم مجموعة من عيال البلد كانوا في إعدادي، راحوا يلعبوا في القرية دي لأن مدرستهم كانت قريبة منها، وزي أي عيال كانوا حاطين شوية طوب على الأرض يعملوا بيه الجون وبيلعبوا حوالين منه. لكن فجأة باب البيت اتفتح وخرج الدجال، راجل عجوز، وبصلهم وقال لهم أخلي الطوب ده يجيب دم؟ فضلوا يضحكوا ويتريقوا عليه وقال له طب ورينا. وإذا بالطوب يا يونس يجيب سائل لونه زي الدم من غير ما حد يلمسه، وغرق الأرض حواليه. العيال جريت بأقصى سرعة وخافوا، قلبهم هيقف من الرعب، وحكوا اللي حصل في البلد، والناس فضلت تحكي لبعضها. أنا ما عنديش رواية أقولك إن أنا شهدت عليها، لكن بحكي لك اللي الناس بتقولها. ومن يومها أهل البلد منعوا أي حد يقرب من المكان ده تاني. أما التجربة الثالثة اللي أحكيها لك يونس، برضو كان واحد من أصحاب أخويا كان الأول على المحافظة وهو في ستة ابتدائي. الولد ده كان متفوق جدا، لكن بعد تفوقه بفترة قصيرة بدأ يتغير، بقى سرحان، يسرح كتير، عصبي جدا، تعبان ومريض طول الوقت. أهله عرفوا بعد كده إن في حد من قرايبه عمل له عمل علشان يوقف أول عياذه بالله نجاحه ده. المهم الولد كبر وكبر وربنا كرمه ودخل كلية، وفي مرة هو وأصحابه أخذوا سكن مع بعض، وفي أول ليلة بدأوا يتكلموا عن الجن والعفاريت والهزار التقيل وهو كان قاعد معاهم، لكن قال لهم يا جدعان اسكتوا ما تتكلموش في الحاجات دي، أنا الحاجات دي تعباني. واحد منهم حب يهزر فكتب بسم الله على إزاز الحمام من بره من باب التريقة. أول لما عمل كده وفي لحظة سمعوا صوت صرخة جوه الحمام، جروا بسرعة كسروا الباب، لقوا صاحبهم جوه في حالة غريبة، وشه متغير تماما وما كانوش قادرين يسيطروا عليه. فضل يتشنج ويصرخ وكل تصرفاته غريبة ومخيفة. واحد فيهم كان حافظ قرآن كويس، شدوه بره وجابوا المصحف وبدأ يقرأ عليه لحد ما هدي وجسمه فك. وبعد الليلة دي كل اللي في السكن سابوه، محدش فيهم قرر ينام في المكان ده تاني، والسكن طلع عليه سمعة سيئة جدا وبقى مهجور. مكملين تجارب حقيقية. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها، أرجوك ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك وتأكد أن الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، وشاركنا بتجربتك في البوست المخصص بالتجارب. نروح لعبد الرحمن عمر من الزقازيق، بيقول لنا: بابا بيقول لي وهو كان في الجيش ونازل أجازة، الكلام ده كان سنة 1900 حاجة في أول الثمانينات، ساعتها ما كانش فيه نور في الأرياف بالشكل الموجود دلوقتي، والبيوت كانت بتتعدى على الصوابع الإيد الواحدة، وبين كل بيت وبيت مسافة حلوة من الأرض يعني. كان راجع من الأجازة بتاعت الجيش وراجع متأخر، وكان مع واحد صاحبه من الزقازيق نفسها، راح قعد معاه شوية وفضل يتحايل عليه، بات عنده الليلة ويمشي تاني يوم الصبح في النور عشان الوقت اتأخر ومفيش مواصلات والدنيا مقطوعة ومفيش صريخ ابن يومين زي ما بيقولوا. لكن والدي رد عليه وقال: ما تتعبش نفسك، أنا همشي دلوقتي عشان زمان أهلي قلقانين عليا ونفسهم يشوفوني. وفعلا يا يونس بابا مشي وفضل ماشي في الطريق ده اللي بالمناسبة كان طريق زراعي، وعلى اليمين ترعة كبيرة وعلى الشمال غيطان درة. بابا هو ماشي كان عمال يقرأ القرآن، لكن في نص الطريق افتكر ان الطريق ده كان فيه زمان بيقولوا فيه قتيلة كانت مقتولة جنب الجميزة الكبيرة اللي على جنب الترعة، وان الغيطان الناحية التانية بيبقى سهران فيها قطاع الطرق واللي بيثبتوا الناس وبياخدوا منهم اي حاجة ده اذا ما قتلوهمش ورموهم في الترعة. بعد شوية لمح من بعيد حد جاي، فقال: اخيرا في حد يونسني وانا ماشي، وقرب منه بحيث يكونوا ماشيين مع بعض. بدأ يحاول يتكلم، كان راجل، لكن الراجل كان ساكت معظم الوقت، كان يدوب بيرد بكلمة ويسكت. بابا بيقول: لاحظت انه ماشي جنبي بس سايب مسافة بيني وبينه ومتأخر سيك عني، وكل ما قرب منه شوية الاقي المسافة بيرجع هو يوسعها تاني كأني ما قربتش، لحد ما بعد خالص واختفى في الضلمة. بابا بيقول يا يونس انه خاف بس كمل طريقه لحد ما وصل عند الجميزة. وزمان يا يونس كان في حاجة اسمها مراية بتتحط على الطريق ويكتبوا عليها الإعلانات، هي عبارة عن سور كده صغير وبيتكتب عليه الإعلانات. المهم الجميزة دي جنبها المراية دي، أول ما بابا قرب منها لقى واحدة قاعدة على المراية دي وشعرها منكوش. حرفيا كل اللي جه في دماغ بابا إن عفريت الست القتيلة ظهر. جري أبويا كتير وبيقول كان زي العدائين من كتر ما بيجري، خطوة منه كانت بخطوتين تلاتة، ولما بعد وطمن وبص وراها ملقاش ليها أثر. بابا لما راح البيت فضل أسبوع تعبان وبيحلم بكوابيس، ولما حكى اللي حصل لجدي قاله كان المفروض تقعد مع صاحبك وتنام عنده لحد الصبحية، واحمد ربنا ان اتكتب لك عمر جديد عشان احنا يا ابني غلابة عمرنا ما أذينا حد وكله فضل دعوات أمك ليك. جدي قاله كمان ان الست اللي شافها دي لما كانت بتظهر لحد بالليل زيك كانت بتقوم من على المراية اللي مقتولة جنبها وتروح واقفة له في نص الطريق عشان ما يعديش. ناس كتير اتمست واتلبست من الحوار ده، وفي اللي قام رامي نفسه في الترعة من الخوف وغرق. طبعا يونس المواقف دي قديمة وممكن يكون غريبة ومرعبة وصعب تتصدق، بس انا بحكي لكم على لسان ابويا، وابويا عمره ما يقول حاجة كده ابدا. ونروح لصاحبة التجربة الجاية بتحكي وبتقول: أنا عمري 38 سنة، فضلت مترددة يونس كتير قبل ما شارككم بتجربتي، لكن حسيت أنها ممكن تكون عبرة. قصتي مش مجرد موقف واحد، دي سلسلة من الأحداث اللي بدأت من طفولتي ولسه أثرها مستمرة معايا لحد النهاردة وأنا عندي 38 سنة. أنا عشت وكبرت في بيت قديم في قرية، والكل كان بينام بدري كعادة الفلاحين، لكن أنا كنت دايما بقعد صحية الوقت متأخر. الليلة بتكون ساكنة لكن في حاجات كتيرة بتحصل محدش بيلاقي لها تفسير. كنت بسمع صوت أمي في البيت وبتناديني، أروح ألاقيها نايمة، وأوقات ما لقيش حد في البيت خالص. كنت بشوف خيالات وأشوف طفلة صغيرة بتتحرك في ركن من أركان البيت، واللي زود خوفي كمان إن كان عندي أخت صغيرة ماتت قبل ما أنا موت، وكانت ميتة بسبب حريق، وكان حاسة إن هي اللي بتظهر لي. المهم في بيتنا القديم كان في مكتبة مقفولة جوه الدولاب، وكان أبويا دايما محذرنا من إننا نفتحها. ما كانش بيوضح السبب، لكن أنا عندي فضول غبي، وفي يوم قدرت أوصل للكتب دي. كانت قديمة في المكتبة ومليانة رموز غريبة اللي هي بتقولوا عليها الطلاسم يا يونس، وفيها رسومات وفيها نجوم ومربعات ودوائر وكلام مش مفهوم كله، وأسماء غريبة ونطقها صعب. كنت أفتحها وأفضل أفر فيها، بعدين أقفلها وأحطها مكانها كأن مفيش حاجة حصلت. في الأول كنت بعمل كده كل فترة، لكن لقيتني بقى عندي الموضوع عادة ومش قادر أبطلها. مع كل مرة كنت بفتح فيها الكتاب، الأصوات كانت بتطلع من وداني ومن نفوخي، أصوات بتنادي عليا. وهوب دخل الموضوع في أحلام، لكلاب بتجري ورايا وتعابين سودة ضخمة بتزحف على الأرض وبتلف حوالين رجليا. مع مرور السنين فضلت حياتي ماشية لحد ما اتجوزت، لكن المشاكل بدأت تزيد بيني وبين جوزي، ضرب، إهانة، وختمت بالطلاق. بعد كده إحساس دايم بالاختناق والاكتئاب، بدأت أدعي على نفسي بالموت. كنت بدعي يا يونس على نفسي كل لحظة أن أنا موت. وفي مرة وأنا في قمة يأسي كنت بدعي بمرارة، حسيت بحد واقف قدام مني. رفعت عناية، تخيلت بشخص ظهر وكان جسمه ضخم، اتجمدت وقلبي وقف رجلي، وفكرت أن ده ملاك الموت وأن دعوة استجيبت. لقيتني بقول أنا مكنتش أقصد أن أنا عايز أموت دلوقتي، وفضلت مغمض عناية وحطيت إيدي على وشي وفضلت استغفر واتشاهد، وقلت خلاص أنا هموت. وبعدها مفيش حاجة حصلت. كان القرار ان انا اوصل للكتب دي واحرقها كلها. جمعتها وولعت فيها النار، وما كنتش اعرف اذا كان ده الصح ولا الغلط، لكن حسيت ان خلاص لازم انهي الموضوع كده باي طريقه. بعد ما حرقتها الاحلام زادت وبقت كوابيس مرعبه مخيفه، وبقت كل حاجه اسوأ. التعابين كترت وحجمها كبر وسوادها زاد. الكلاب اللي بتجري ورايا بقت اعنف واشرس، وبقت بتعضني من كل حته في جسمي. كانت بتنهش في لحمي حرفيا. كنت بستخبى في اماكن دايما فضاحة، كل ما استخبى في أماكن الكلاب والتعبين توصل لي. رحت لشيوخ كتير وكلهم قالوا نفس الكلام، انت عليكي جن عاشق، وده مش جن عادي، ده جن ناري، يعني كل ما هنقرأ الرقية الشرعية هيهرب، ومجرد ما هتخرجي هيرجع. وفي مرة كنت نايمة وفتحت عيني على حاجة هقولها لك، اتهيأ لي ان في ست كانت سودة شفايفها كبيرة، شعرها أكرت، واقفة جنب السرير وبتتأملني بس. وفي مرة تانية فتحت عينيا لقيت راجل بنفس ملامحها بس راجل، وكان شايل طفل صغير والطفل بيضحك. غمضت عينيا بس حسيت بنعاس غريب ونمت. وكل ده يونس انا مقدرش اقولك انه نوم ولا يقظة، هو كله دخل في بعضه. وفي ليلة تانية حلمت وشفت نفسي في عالم كأنه تحت الأرض، وحواليا ناس غريبة بأطوال مختلفة، وكانوا كأنهم بيدرسوا حاجة محظورة، وكانوا ماسكين كتاب كبير قوي. أول درس فيه كان عن السحر، وتاني درس كان عن الغناء. وفجأة شفت الراجل شكله مرعب، قال لي بصوت مخيف اهربي انتي وابنك. لقيت نفسي بجري ناحية البحر لحد ما صحيت وانا جسمي كله غرقان مية مش عرق. انا مش عايزة حد يعرفني ولا اكون محور قصة ولا ترند، بس انا حبيت احكي اللي حصل عشان الناس تاخد عبرة. ما تفتحوش يا جماعة الابواب اللي مش لازم تتفتح، ربنا سبحانه وتعالى قافلها علينا، احنا بنروح نفتحها ليه؟ ما تدوروش ورا حاجات اللي بيجي من وراها الاذى بس. اهم حاجة اوعوا تدعوا على نفسكم ابدا، اوعوا في لحظات الضعف تدعوا على نفسكم، لان الدعوة ممكن تتحقق وممكن يحصل ويظهر لكم حاجة انتوا مالكوش اصلا قدرة على تحملها زي ما حصل معايا. احنا بيكون عندنا لايف كل يوم حد وثلاث وخميس على تيك توك، لايف رعب، بنشارك مع بعض تجاربكم وقصصكم ومكالماتكم ومدخلاتكم كمان. حد وثلاث وخميس انا على تيك توك، علشان تبقى عارف لو مش انا مش عندك، ولو عايز تعمل لي فولو الاكاونت اسمه احمد اندرسكور يونس، AHMAD اندرسكور يونس، YOUNESS. هتلاقي الحساب فيه حوالي 890 ألف أو أكتر بشوية، وهتطمن لأنك هتلاقي عليه علامة التوثيق الزرقاء. تعالوا نكمل تجربكم الحقيقية. وصاحب التجربة الجاية عمرو عادل، أقسم بالله كل اللي أحكيه ده حصل، هتصدقوني مش هتصدقوني بس أنا صادق جدا، وكونك هتحكي التجربة يا يونس أنت هتريحني كمان. أنا كنت شغال فرد أمن في قرية سياحية معروفة على فكرة، بس مفيش داعي أقول اسمها عشان ما تأذيش. المهم كنا حوالي 12 واحد مع بعض في الشيفت، وكل 3 أو 4 صحاب من نفس القرية وحابين يشتغلوا مع بعض. وفي يوم صحيت من النوم قبل المغرب عشان أخد دش وانزل أتغدى وأروح أستلم الشيفت بتاعي، لقيت باب الحمام مفتوح وفي حد نايم جوه. استغربت ودخلت الحمام، لقيت واحد من اللي شغالين معانا اتعرفت عليه هناك وحاولت اصحيه ما بيصحاش، ما بيردش عليا، والحمام طالع منه حر شديد قوي. خرجت ناديت على الناس اللي يعرفوه وصحناه، ولما سالته قلت له ايه اللي جابك هنا، انت مش نايم في السكن عندك ليه، ودخلت ازاي ونايم هنا ازاي؟ ما ردش عليا. الموقف عدى، وبالمناسبه احنا متعودين نقفل الاوضه من جوه منعا لاي حاجه تتسرق او اي حد يدخل واحنا نايمين. السكن بتاعنا في الدور الثالث، بعدها بيومين اتكرر نفس الكلام من نفس الشخص، بس قبل ما يخش ينام في الحمام كان نايم في السرير اللي جنب مني، وفجأة لقيته صحي من النوم وهو بيقول شوية وهاجي أنا جاي، وقام وهو نايم قلع هدومه كلها وخد ملاية السرير فرشها في أرضية الحمام ونام عليها. ما بقتش فاهم اللي بيهببه ده، ولا هو يعني عايز ايه، واللي بيقوله ده أصلا ايه. دخلت ورا الحمام عشان اصحيه، برضه ما بيردش. فضلت اهز في جسمه ونادي عليه لحد ما صحي وصرخ في وشي. اتفزعت وبعدت عنه وقال لي ابعد انت عني. كان بيتكلم يا يونس بصوت غريب مش صوته، وعينيه كانت مفتوحة على الاخر وكانت بجد مبرقة وجحظة البرة. في الوقت ده كان 2 صحابنا نايمين في نفس الأوضة ومحدش صحي. سبته وخرجت ناديت لصحابي تاني وحكيت لهم على اللي حصل، ودخلنا لقيناه نايم زي ما هو عادي. صحيناه صحي عادي، جيت احكي له واحنا في الشفت عن اللي حصل واللي عمله. بص لي وقال لي انا مش فاكر حاجه، كل اللي فاكره ان كان في واحده جميله جدا جات ومعاها ناس واطفال، ما كنتش عارف اشوف ملامحهم، شكلهم كان غريب شويه، كانت واقفه على باب الحمام، جات وصحتني من النوم، ودخلت الحمام وصحيت لقيتك بتصحيني من النوم. بعد الموقف ده يونس ومن ساعتها ما بقيناش نخليه ينام لوحده، ولما رحت بعد كده وسالت شيخ قال لي ان ده مش جن عاشق، الموضوع أكبر من كده، ده مس شيطاني يا يونس. مكملين تجارب حقيقية، وتعالوا لتجربة أحمد محمود. بيقول لنا أنا بشتغل مقاول سباكة، اشتغلت في أماكن كتير لكن التجربة دي غيرت كل حاجة كنت مؤمن بيها عن العالم التاني. الموضوع بدأ معايا في يوم لما جالي شغل في عمارة تحت التشطيب على طريق اسكندرية الصحراوي. عمارة كانت من 6 أدوار، 3 متشطب والباقي لسه. قررت أبات هناك عشان أوفر وقت الطريق. من أول ما دخلت وأنا حاسس بخنقة وطاقة سلبية، لكن تجاهلت الإحساس ده وكملت شغلي. وبالليل العمال مشي وما فضلش غيري أنا واحد معايا اسمه سيد. سيد ده هو الصنايع اللي معايا. نمنا في الدور الثالث والساعة كانت حوالي 8 أو 9 بالليل، مجهدين جدا بعد يوم حافل من الشغل. صحيت مفزوع على صوت خبط ورزع شديد، بصيت لقيت الكهرباء قطع والعمارة غرقانة في الضلمة، وسمعت خطوات حد بيجري على السلم، وبواب بتتفتح وتتقفل، وباب العمارة بيخبط، تقولش في زوابع بره. وبعدها سمعت صوت حد بيكنس. الأغرب من كده ان كان فيها همهمة ناس بتتكلم وكلامهم مش مفهوم. مسكت الموبايل نورت الفلاش وبدأت أبص حواليا، العمارة هادية كأن اللي سمعته كان مجرد وهم. لكن وانا نازل السلم حسيت بنفس ورايا على رقبتي قفايا من ورا، وسمعت سيد بيصرخ صرخة جمدت الدم في عروقي. جريت عليه لقيته قاعد على الارض مرعوب وعيونه مفتوحة على الاخر ووشه اصفر. قلت له في ايه اللي حصل، رد عليا وهو بيترعش كان في حد بيتنفس في وشي، ولما فتحت عينيا شفت بني ادم كان كله شعر في وشه زي الغوريلا، وانا ما كنتش بحلم والله. سيد غير هدومه وقرر يمشي رغم ان الساعة كانت حوالي 2 وحاجة بالليل. المنطقة ما فيهاش مواصلات وعشان كده فضلنا صحيين لحد الفجر. اول ما الشمس شقت لمينا حاجتنا ومشينا على طول. المفاجأة بقى ان لما حكيت للعميل اللي حصل قال لي المكان ده كان ملك شيخ معروف كبير جدا بالسحر، لكن قبل ما يموت كان ناوي يتوب وبنى مسجد هنا، لكنه مات فجأة وابنه باع الارض، وكل اللي انت سمعته ده مجرد اصوات، ولو حابب تكمل شغلك تعالى وكمل. قفلت في وشه وقررت ما ارجعش هنا ابدا. وبعد الموضوع ده انا اتاكدت ان في اماكن مش من حقنا نسكنها، اماكن بتاعتهم هم اصحابها، واللي بيحاول يدخلها ترحبهم بيه بيزعل قوي. مكملين تجاربكم الحقيقية وسهر التجارب حقيقية دايما منكون معاكم فيها وبنرفع شعار العهد على الراوي. ما تنسوش ان انا ليا قناتين على يوتيوب، قناة رعب احمد يونس فيها فوق 100,000، والقناة الاساسية والرئيسية هي قناة احمد يونس اللي فيها فوق 1,000,000. اتشرف بانكم تتابعوا الرعب من خلالهم وتشتركوا فيهم وتفعلوا علامة الجرس. تعالوا نروح لهمت بتقول لنا تجربتي حصلت لي وانا في سكن الطالبات، وتحديدا اول يوم في السكن. يومها انا كنت لوحدي في الاوضه لان الاوضه لسه ما سكنتش، وكانت معظم اوض الدور برضو فاضيه لان ده كان اول يوم في القبول في المدينه الجامعيه. المهم في اليوم ده انا فرشت سريري وحطيت حاجتي في الدولاب ونمت، وبعدين صحيت بالليل على احساس ان في حد قاعد في اخر السرير جنب رجلي. فتحت عينيا قمت قعدت على السرير برغم ان الدنيا ضلمه، بس كان في ضوء خفيف وما شفتش اي حد او اي حاجه، هو بس احساس ان انا مش لوحدي. خفت انادي على المشرفه تضحك عليا وتقول اني جبانه. رجعت احاول انام تاني، لكن المره دي حسيت برضو ان حد قاعد، بس المره دي قاعد على رجلي. اتنفضت في مكاني وقمت ما لقيتش حاجه. بصيت حواليا كل شيء في مكانه، بس حسيت ان الجو برد قوي، وتهيأ لي ان سمعت صوت حد بينادي باسمي. كل ده خوف ورعب وفزع ورا بعضه. اتجمدت والله بجد من الخوف، ما كنتش قادر اتحرك من مكاني. مش بس الخوف اللي كان مانعني يا يونس اقوم، ده كان جسمي كأنه لوح تلج تقيل، وبقيت عاوز أقوم عشان أفهم إيه اللي بيحصل، لكن جسمي تقيل مش قادرة. بمقاومة كتيرة وطويلة قدرت أتحرك، لبست بالعافية حاجة في رجلي اللي كانت منملة جدا وتحركت، وكان في صوت جاي من بره وبتحرك ناحيته. كل ما أتحرك كان الصوت يبعد، كل ده وجسمي بيترعش وتقيل برضه، وحاسة إن في حاجة بتسحبني لبره. فقت من الحالة اللي أنا فيها بعد ما اتحركت يعني كذا خطوة وجريت، دخلت أوضة تانية كان فيها 3 بنات، فضلت قاعدة معهم ونمت معهم لحد ما النهار طلع. ده الموقف اللي حصل لي يا يونس، واللي أنا مش فاهمة تفسيره ومتأكدة أني فعلا سمعت وشفت كل اللي حكيته. أنا ما كنتش نايمة ولا كان بيتهيأ لي يا يونس. آية من القاهرة بتقول لنا: أنا جدي كان راجل صالح، ومن شدة قربه من ربنا كان ربنا مديله قبول عالي قوي. كان بيساعد الناس، ولو حد ممسوس أو ملبوس أو معموله سحر أو عمل أو حاجة يعمله جلسة ويرقيه، كان بيقدر بفضل الله وبأمر الله يشفي، وكله بثوابه. عمره ما خد من حد جنيه، وكانت كل الجلسات بتحصل في البيت اللي احنا قاعدين فيه حاليا، لأن بابا من حبه الشديد لوالده ووالدته متعلق بالمكان، وعشان كده لسه عايشين فيه. احنا كان عندنا كنبة، ودي كانت بتاعة جدي، وكانت الناس الممسوسة لما بيجوا يقعدوا عليها. الكنبة دي كانت مميزة جدا. الكنبة دي لو اي حد نام عليها كان لازم يحلم بكوابيس او يجيله الجاثوم. وفي يوم ابن خالتي كان عندنا ونام عليها، ما كملش ساعة نوم لقيناه فضل ينازع ويعمل صوت صعب كأنه بيتخنق وبيموت. اخويا وقتها كان نام جنب منه وخد باله اللي بيحصل، فحاول يصحيه عشان يفوق من الحالة دي، لكنه تفاجئ بحد ضربه على ظهره. عدى الموقف على كده. ابن خالتي من بعدها ما بقاش يجي عندنا غير نادر جدا، ولو جه مستحيل يقرب من الكنبة ولا حتى يقعد عليها. موقف تاني حصل بس كان مع عمي الصغير. عمي ده كان طفل وكان بيساعد جدي، كان يعرفه الشخص ده اذا كان عليه جن ولا لا، عشان زي ما بقولك كان طفل، وطبعا الاطفال بيبقى عندهم شفافية فظيعة. المهم لما عمي كبر كان في يوم قاعد لوحده في الشقة، سمع تزييق على الكنبة كأن في حد قاعد او بيقعد عليها، بس شاف بصمات لرجل صغيرة بتتحرك رايحة جاية. خاف بس هو متعود على الحاجات دي. وبعدها سمع صوت حد بيعيط، طلع على جدي يحكيله. لما جدي جاي اكتشف ان الأوضة كلها مقلوبة وكل حاجة فيها مرمية وفي حاجات متكسرة. بقينا ننصح جدي انه بلاش موضوع العلاج الروحاني ده وكفاية، كان رافض تماما وكان بيقول ان دي حاجة بيعملها لله. المهم انا كنت فضولية جدا، وفي يوم لقيت كتاب من بتوع جدي اللي كان بيقرأ فيهم وبيقول إن أنا إنه بيتعلم. معرفش ليه أنا كنت هموت وأقرأ في الكتاب ده. استنيت الفرصة لحد ما أخدته من ورا جدي ومسكت الكتاب. كان كتاب قديم معتق قوي، ما كنتش عارف أقرأ اسمه من كتر ما هو مش واضح. كنت بحاول أقرأ أي حاجة جواه، كنت وقتها صغيرة في السن. قريت وفضلت أكرر زي ما هو مكتوب بعدد التكرارات اللي مكتوبة، لحد ما جات لي شرقة، شرقت شرقة كبيرة قوي. فضلت اكح وشرقانه وكنت هموت ووشي جاب 100 لون. لولا ان والدتي لحقتني وفضلت تخبط على ظهري كنت مت. رجعت بعد كده الكتاب مكانه ومحدش عرف باللي عملته. بس بعدها بكام يوم كنت نايمه وقمت على صوت الباب بيتفتح بهدوء. قمت ابص لقيت قطه سودا واقفه. انا اول ما شفت القطه السودا دي اتخضيت، ازاي قطه تدخل عندنا واحنا مقفلين الباب كويس؟ ولونها الاسود يا يونس مقبض. خفت منها وفضلت اهش فيها لحد ما مشيت. موقف تاني يا يونس، كنت قاعده بذاكر بالليل وبعدين خرجت من اوضتي علشان ادخل الحمام، لقيت ان بابا قاعد مكانه على الكنبه اللي في وش الاوضه بتاعتي، بس كان قاعد في الضلمه ومفيش غير نور التلفزيون اللي شغال. بعدين لقيت بابا بيبص لي بعينيه وما اتكلمش معايا، ما حطيتش في بالي. وبعدين دخلت الحمام وبعد شويه سمعت بابا بينادي عليا، ولما خرجت ما لقيتلوش اثر. لما طلعت لقيت ماما قاعده، فبسالها عن بابا، قالت لي ابوك نايم من زمان فغرقان في النوم. وقتها انا بقيت ببص لها ومش عارف انطق، امال اللي شفته مين ومين اللي نده عليا ومين؟ ما بقيتش عارف اعمل اي حاجه يونس غير اني اسكت. والغريبه بقى ان لما عمي جه وبحكي له الموقف اللي حصل معايا لقيته بيقول لي عادي، وحكالي ان نفس الموقف حصل معاه بس مع جدي مش مع بابا. ما تنسوش ان احنا بفكركم دايما ان احنا لينا حلقات لايف رعب بتكون على تيك توك في المواعيد حد وثلاث وخميس الساعة 9 بالليل، بيكون فيه كمان يوم للمسابقات بيبقى يوم الجمعة 9 بالليل. طيب اللايف الرعب ده بيكون على تيك توك على الاكاونت عندي احمد اندرسكور يونس، ادخل هتلاقي الاكاونت موجود وبيكون فيه قصص رعب ومداخلات على الهواء مباشرة، والاكاونت هتلاقي عليه علامة التوثيق الزرقاء احمد اندرسكور يونس. منى احمد بتشاركنا وبتقول لنا ان حصل معايا اكتر من تجربه او موقف وكلهم ليهم علاقه بالقطط. اول موقف، احنا كنا في مره رايحين بحر ستانلي، غالبا كنا بنمشي بعد العصر وبنرجع من البحر بالليل. في اليوم ده نزلنا من الميكروباص على ناصيه شارعنا وفي حته كبيره شويه بنمشيها، واحنا ماشيين خدنا بالنا ان في قطه ماشيه ورانا، ورا واحده فينا تحديدا، لان كلنا نقف وهي تمشي وراها، احنا نمشي وهي تقف معاها. كنا واخدين الموضوع هزار ومش مدينه اهميه، والقطه جميله. القطه فضلت وراها لحد ما دخلنا البيت ونقول لها انت لسه ماشيه معانا ونضحك. بعد لما وصلنا لنص السلم بتاع العماره، البنت اللي القطه ماشيه وراها قالت للقطه لا كده ما ينفعش تيجي معايا البيت كمان، امشي بقى دلوقتي وتعالي بكره. اقسم لك بالله يونس، القطه زي ما يكون فهمت اللي قالته، قامت لفه ونازله السلم. كلنا وقفنا نبص لبعض ومبرقين ومتعجبين، هي القطه بتفهم الكلام ولا ايه؟ تاني يوم البنت كانت قاعده في الشقه لوحدها بتشتغل شغل يدوي، حاجات تطريز والكلام ده، وكانت قاعده في الانتري وقدامها حته صغيره كبيره وبعدين ترابيزه السفره، وهي بالشغاله بتبص ناحيه الترابيزه بتاعه السفره لقيت القطه نايمه تحت السفره. جت تجري علينا وكنا كلنا في الشقه اللي قصاد منها، وقالت الحقوا القطه بتاعه امبارح لقيتها في الشقه تحت السفره معرفش جت ازاي. قلنا لها انت سايبه الباب المفتوح؟ قالت لا طبعا. دخلنا قلبنا الشقه بقى القطه ملهاش اثر. احنا كنا في الخامس وهي لما طلعت تجري علينا قفلت الباب وراها عشان ممكن تقولوا خرجت. موقف تاني برضو بخصوص القطط، كان والدي تعب من كام يوم ودخل المستشفى العام ودخل عمليات على طول، وبعد ما خرج دخلوه قسم الجراحة بعد العملية. المهم المبنى لسه متجدد وحاجة نظيفة قوي ولا المستشفيات الاستثماري. وفي الليل وأنا قاعدة جنب منه وهو رايح في النوم، قلت أروح أدخل الحمام في آخر الطرقة. لما وصلت هناك لقيت قطة واقفة على السلم ونزلت لي، صوتها كان غريب شوية تخين. قلقت منها وهشتها، لكن لقيتها طلعت الدور اللي فوق وانا وراها وبقول لها امشي بقى صوتك وحش مزعج. القطة جريت على فوق وبعدين رجعت، وانا نازلة السلم على الطرقة بصيت لقيتها تحت في نفس المكان اللي شفتها فيه، وبرضو صوتها التخين المزعج. اتخضيت، خصوصا انها من لحظة واحدة كانت طالعة فوق قدامي، فزي ظهرت تاني بالطريقة دي. حسيت بالرعب وقلت لها بقولك ايه، امشي في امان ربنا، امشي في امان الله، وقريت قرآن ومشيت. وبالصدفة قابلت ممرضة وحكيت لها على اللي حصل، قالت لي ياه ده احنا بنشوفها كتير، وفي مرة كان في واحد جاي في حادثة ومات هنا في الطرقة دي وفضلت القطة جنب منه. قلت ده ربنا سترها. وتاني يوم وانا مع بابا في الأوضة والباب مقفول علينا وفي نفس الميعاد، لقيت نفس القطة مد ايديها من تحت الباب كأنها عايزة تدخل. قلت لها هو انت تاني ايه اللي جابك؟ بابا عايز ينام. وقريت قرآن في سري. فضلت تناونة وشوية بالصوت الأجش بتاعها وبعد كده مشيت. ممكن يونس تقولي إن كل اللي حصل ده عادي وقطة عادية، بس أنا بشاركك في اللي حصل وخلاص. والتجربة أستاذ خالد بيقول أنا أحكي لكم بس كام حاجة من اللي حصلوا لي وانتوا بقى احكموا. الموضوع بدأ لما جدتي توفت الله يرحمها، وفي تاني يوم العزة حسيت ان انا محتاجة انام قوي، فدخلت اوضتي انام شوية وريح. يدوب غمضت عيني وبعدها صحيت فجأة وانا بصرخ، ما كنت شايف حد ولكني كنت حاسس بواحدة ست عايزة تولع فيا وانا مش شايفها وعمالة تقولي هحرقك هحرقك. كنت حاسس بالنار فعلا على جسمي في نفس الاماكن اللي هي بتقولي عليها او هتحرقني فيها. كل اللي كانوا في البيت جايين يعزوا اتفزعوا وخرجوا وهم بيجروا. انا نفسي خرجت انا كمان اجري بالهدوم اللي عليا زي ما انا، والغريب اني لقيت اثار للحروق على جسمي كأني في حد بيحرقني فعلا يا يونس. رحت المستشفى ادوني حقنة مهدئة وعلاجات للحروق فعلا، ولما رجعت البيت دخلت السرير انام. انا بنام دايما ووش للحيطة، حسيت كأني في حد بيخبط على كتفي. اتلفت اتهيأ لي في جسم اسود طويل، ما كانش بشر ولا حتى حيوان، انا فعلا مش عارف اوصفه، هو اقرب ما يكون لهالة سودة. غمضت عيني وقررت اقرأ اي قرآن، وقلت لنفسي ان اكيد بيتهيأ لي بسبب حقنة المهدئ. وفعلا اختفى الكائن يا يونس، وبعد اسبوعين تقريبا اتخيلت بظهور نفس الكائن تاني. كان بيصحيني قبل الفجر بشوية ولمحته جنب اخويا، وبعد شوية اختفى وانا نمت تاني. اخويا صحي فجأة وهو بيصرخ ومفزوع لدرجة ان اهل البيت صحيوا على صوته. ايه اللي حصل؟ قال لهم حلمت بكائن اسود بيخنقني، ورفض يقول اي تفاصيل تانية. حرفيا يا يونس انا شبه يوميا دلوقتي بصحى الاقي كدمات في جسمي مؤلمة جدا، وكأني كنت بتضرب وانا نايم، وفي كل مكان بروحه بسمع حد بينادي باسمي، بسمع صوت صفير كأني في حد بينادي علي وبيصفر لي. وفي كل يوم جمعة تحديدا بصحى على صوت ست عجوزة بتقرأ الفاتحة في ودني وانا نايم. لما بصحى طبعا مفيش حد، اهلي مش مصدقيني وبيقولوا علي مخبول برغم الحروق يا يونس، وبيقولوا ان انا كتر اللي انا بعمله ده بيحرجهم مع الناس. انا حياتي مش كويسة، انا بقيت اصحى من النوم اجري في البيت زي المجانين. وليه زي؟ ما انا يمكن مجنون، انا مش عايز اي حاجة غير اني ابقى كويس او حد يفسر لي اللي انا بعانيه. لو ما اشتركتش في جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك يلا طيران واشترك فيه. الجروب اسمه عيلة احمد يونس بالعربي، واتأكد بس ان عدد المشتركين فيه فوق 200,000 مشترك. ونروح لتجربة سما احمد بتقول السلام عليكم، بعتذر ان تجربتي ممكن تكون طويلة شوية، الموضوع كان من سنين بس كأنه كان امبارح فاكرة بكل تفاصيله. يومها جارتنا خدت ماما لشيخ جامع بير الناس بعد صلاة العشاء وأنا رحت معها. دخلنا الجامع اللي كان مكانه بالمناسبة في منطقة الطوابق. منطقة الطوابق من جوه هادية والشارع فاضي جدا وهادي في الحتة اللي رحناها تحديدا. الجامع من بره الناس كلها عارفة على فكرة، شكله كأنه في منطقة مهجورة بس عكس شكله من جوه. أول ما فتحنا باب الجامع هبت السقعة الحلوة بتاعت التكييف وريحة مسك جميلة، وكانوا الناس قاعدين حوالين حيطة المسجد مرصوصين كده زي اللي محوطين حيط المسجد، الرجالة جوه والستات بره والفاصل بينهم ستارة. الشيخ بدأ يقرأ القرآن الكريم وكان مفيش أي حاجة، لحد ما لاحظت ان في بعض الناس بدأوا يتنفسوا بسرعة وبصعوبة وبصوت عالي. الشيخ وقف عند واحدة وقال لها قومي اقعدي على الكرسي ده، فقامت وقعدت عليه ولف قماشة بيضة كبيرة على كفوف ايديه الاتنين بعدين على رقبتها، وبدأ يقرأ عليها القرآن بصوت عالي وقرب لودنها وقرأ. ملحوظة، أنا كنت شاكة فيه على فكرة ومركزة مع كل كلمة بيقولها ليكون دجال ومش شيخ ولا حاجة، وده بفضلك يا يونس بالمناسبة لأنك فتحت مخي للحاجات دي. بس بأمانة علشان أكون أمينة، هو كان بيقرأ قرآن بس وبصوت عالي وما بيوطيش صوته في أي حاجة زي ما أنت تعاد بتقول لنا أن هما بيوطوا صوتهم ويقولوا حاجات تانية حرام، ولا بيواشوش ولا حاجة. نرجع لمرجعنا والست راحت صوتت قام خانقها وقعد يخنق فيها ويشد القماشة البيضة لحد ما وقعت زي ما تكون ماتت ولا أغمى عليها. حتى راح حسكت وقال لها ادهني مسك أحمر وحطيه في مية وامسحي بيه جسمك، وقامت يا يونس وحلقة تانية كانت واحدة ست منتقمة وكانت قاعدة قريب مني وبدأ قرايته فلقيتها قامت مصوتة. حاول الشيخ يقعدها على الكرسي بس كانت لازقة في الأرض وعمالة تصوت. قرأ قرآن عليها لقيتها ترمت في الأرض وقعدت تتلوى وتتشنج وتصوت وهو يعلي صوت القراية وهي تعلي صوت الصويت. وكان عنده ملاية جوه ما عرفش عاملها تقريبا للحاجات اللي زي كده أمرميها عليها لحد ما جي يقرف ودانها نامت على الأرض وضربت بإيديها الاتنين على الأرض وبقت تعلي على صوته وهو يعلي صوته زيادة وحط إيده على رأسها بالقماشة اللي لفف بيه إيدها وعلى صوت القراية. صوتت وزقته وقامت تجري تجري برا الجامع في الشارع حافية. أخوها خرج من الجنب التاني من ورا الستارة وجري وراها وبعد 5 دقايق رجع بيها. دخلها الجامع كانت هادية وساكتة خالص كتفوها في الأرض والشيخ كمل قراية. الست دي كانت الحالة الوحيدة اللي مش بتتعالج ومش بحس بفرق كل مرة بروح بلاقيها موجودة ولسه حالتها زي ما هي. وبعد الست دي كان في واحدة تانية الشيخ قعدها على الكرسي وبدأ القراية وكان في حوار بينه وبينها. كانت بنت في العشرينات واللي استنتجته ان الشيخ كان بيكلم الجن اللي عليها. الصراحة يونس كنت فاكرة انها هترد بقى بصوت تخين او صوت راجل. لا لا لا كان بيتكلم بصوتها عادي جدا صوت بنت رقيق جميل. في الاول الشيخ قعد يكلمها وهي ما تردش عليه وكان بيقول من ضمن الكلام انت تخرج دلوقتي بامر الله. وبعد كده ردت وقالت له مش هعبرك ولا هرد عليك. قام طلع ازازه صغيره زي ازازه البرفان كده ودهن قوره البنت. قامت مزعقه وزقت ايده وبدات تعيط والشيخ يقول له اخرج دلوقتي وما ترجعش تاني. والشيخ بيتكلم بمنتهى الهدوء زي ما بقول لك كده يونس بالظبط. البنت دي كانت بترد وتقول له حاضر حاضر. بدا يقول انت هتخرج دلوقتي بدل ما اجيب لك ناس من الكعبه دلوقتي حالا وانت عارف اللي بيجوا من الكعبه دول بيعملوا ايه. البنت عياضها زاد جدا جدا وكأنه يعني رعبها لما قال لها كده. بعد عياط وقراية كتير وزعيق أحيانا من الشيخ وهدوء أحيانا أخرى قدر حسب اللي اتقال أنه خرج منها الجن. وبعد لما خرج الجن طلع من بقها رغاوي بيضة. بالمناسبة يونس أغلبية اللي كان بيخنقهم كان بيطلع منهم رغاوي بيضة أو زي الريالة كده يعني. وكان كمان في حالة تانية بطنها وجعتها والشيخ بيقرأ راح قال لواحدة تاخدها الحمام وراح خدتها وخرجوا. وأنا جريت وراهم من الفضول شفت حاجة سودة بتقع من بقها على الأرض مش عارفة هي إيه. منظر كان مقرف بصراحة يونس وهي بترجع وخرجت واستنيتهم لما يشوف هيحصل إيه. والست قالت إنها رجعت حاجة سودة ورجعت كتل أو كور شعر وبس كده باقي الناس كانت عادية. انا حكيت اكتر الحاجات اللي كانت ملفتة. الناس التانية كان في واحدة تصوت مش عارف ايه وحاجات مش زي دول. كل اللي قلته يا يونس اقسم بالله حصل قدام عينيا وشفته ولا ألفت حرف واحد ولا زودت ولا جودت. لو حبيتوا تروحوا الجامع ده انا ممكن اوصلكوا ليه هو في الطوابق ومعروف هناك اللي بيتعمل فيه جلسات العلاج روحوا واسألوا. انا احنا عزلنا وروحنا للمعادي من سنتين بس انا بقول لكم لو سألتوا هناك المسجد ده معروف يا يونس. تعالوا نروح لتجربة نعيمة. أنا واحدة من طفولتي متعودة على الوحدة وإني أقعد لوحدي ماليش اختلاط كتير بالناس وصحابي معدودين على الصوابع. تجربتي من وأنا عندي 13 سنة وقتها كنت بحب أقرأ قصص الخيال العلمي والرعب وكنت بكبر وببدأ أدور من بدري قوي على الحاجات دي على النت. أنا بقيت مدمنة القراية في المواضيع دي وكبرت وتدريجيا بقيت أحس بوجود أشخاص حواليا مش موجودين. تقدر تقول إن من كتر قرايتي في الموضوع خلاص أنا بقيت موهومة إن الحاجات دي حقيقية وبجد. لكن بدأ يحصل عندي حاجات غريبة. كرهت الصلاة وكرهت صوت الأذان. أنا بتضايق لما أسمع صوت الأذان. بعد مدة بطلت أقرأ خالص عن الجن لكن الأحلام كانت صعبة وش غريبة وشوش مخيفة. وقفت فترة ورجعت تاني برضو من غير سبب. فاكرة حلم كان فيه طفل صغير وبيقول لي انه من اهل الجن وما عرفش ليه بس كان على هيئة بني ادم. شفته وكان في البيت عندنا وفي نفس قطي بالظبط وكنت خايفة منه وهو خايف مني. كنت بقرأ قرآن في سري وكان هو كمان بيقرأ زيه زيي وكنت كل ما أقرأ كان يقرأ وشوية عيط وشوية يقرأ. حسيت إن مش القرآن هو اللي هيغلبه بس مبقتش فاهمة ده ليه. وصحيت كام يوم وتكرر نفس الحلم وشفت المرة دي بنت وقالت لي نفس الموضوع. دخلت عندي معرفش ازاي الشقة وكانت مقفولة في الحلم برضو، وكانت عايزاني، طلبت مني طلب غريب جدا يا يونس، طلبت مني ارضعها. ودخلت اوضة وسبتها، لقيت ست عجوزة قاعدة زي اهلنا في الفلاحين ومربعة وفتحة الجلبية، زرار الجلبية اللي فوق، وكأنها بتستعد انها ترضع طفلة او طفل. وتكررت الاحلام الغريبة دي يا يونس، ما اقدرش اقول انها مرعبة ولكنها غريبة، كلها بيغلب عليها وجود اطفال وجود الست العجوزة دي. لحد ما في مرة اتهيالي ان حد دخل عليا الأوضة اول ما الكهرباء قطعت. كنت قاعدة والكهرباء اتقطعت ولمحت كده معرفش ازاي حد بيدخل الأوضة. امي كانت برة واختي مسافرة بسبب دراستها. حاولت على قد ما اقدر اقنع نفسي ان ده حلم او تهيؤات، بس انا صاحية صاحية، وخصوصا لما سمعت حد من برة الصالة بينادي وبيقول يا نعيمة. نمت مش بعدها على طول وحلمت بحد بيقول لي فلان الفلاني من اهلك هيموت بعد 3 ايام. ولما صحيت قمت عرقانة مجهدة، جريت على البلكونة قعدت وفضلت عيط، واتصلت بماما تجيلي، وجت وحكيت لها على اللي حصل، وفضلت تقول بيتهيألي. وبعد 3 ايام مات الشخص اللي اسمه تقال يا يونس في الحلم، برغم ان انا ما حكيتش لاي حد غير امي. لكن بعدها ماما قالت لي لما تشوفي اي حاجة زي كده في اي حلم اوعي تحكيها لحد، اوعي خالص الكلام ده يطلع لاي حد. ونروح لتجربة سارة مصطفى. ازيك يا احمد، حبيت اشارك معاكم بتجربتي وتجربة مع بنتي. انا اتجوزت في شقة في مدينة جديدة في الاسكان الجديد، وكانت العمارة اغلبها مش ساكن، وانا كنت بترعب جدا اني انام انا وجوزي في الشغل، كان هو يبقى في الشغل يعني، وانا خايف انام لوحدي. كنت بصحى معاه وبدل صحي لحد ما يرجع من الشغل وانام. مفيش حاجة حصلت تخوفني، بس انا ما بحبش الوحدة يعني. الشقة دي احنا طلع عنا على ما استلمناها بالمناسبة سنين. ولما حصل حمل ما كنتش بقدر اقاوم النوم، وكنت بنام على نفسي في اي وقت وفي اي مكان. هو بداية الحمل النوم كده بيبقى كتير، لدرجة ان جوزي كان بيتريق عليا ان النوم غلب خوفي خلاص. كان بيمشي يروح شغله من وانا اكمل نوم. جيت في مرة بعد ما نزل حسيت انه فتح الباب ورجع تاني، وسمعت وتهيألي ان انا سمعت صوت المفاتيح، وسمعت صوته داخل الأوضة، وحسيت بالسرير زي ما يكون حد بيقعد عليه. كنت انا نايمة ومش قادرة افتح عينيا، النوم غالبني قوي. قلت له ايه اللي رجعك يا حبيبي؟ ما ردش. نمت، ما قمتش بصراحة. وطبعا زي ما انت متوقع السيناريو هو اللي حصل، جوزي ما جاش ولا عدت بالبيت. بقيت اقفل بعدها يونس الباب من المفتاح من جوه، وشغل القرآن اول ما ينزل اقول له وانت نازل شغل القرآن ما تسيبنيش كده. اللي حصل بقى مع بنتي، كانت عندها 1.5 سنة يعني، وبدأت الكلام يعني على خفيف. كل ما بقى منيمها في اوضتها وبعمل حاجة في مكان تاني تصحى وتقول لي عمو يا ماما، وبعدين تعيط وتاخدني من ايدي عشان توريني، وطبعا ما بلاقيش حاجة. رعشتها وخوفها كان بيقول انها فعلا شافت حاجة. وفضلت على كده فترة يونس، انها احيانا كان بتصحى يومين بالليل تعيط بطريقة رهيبة لدرجة انا ما بعرفش اسكتها وما تسكتش غير لما رقيها، وفين وفين زي ما بقولك كانت تسكت لما رقيها. هي كانت بتنام في أوضة لوحدها، لحد ما جت في يوم انا صحيت على صوتها وهي بتعيط عيط شديد برضو. كانت وقتها الساعة 1 بالليل والبنت بتعيط، وبنحاول نسكتها، تسكت 5 دقايق وتفتح في العياط تاني، وهي برضو تحسها مش معانا ولا سمعانا، مغمضة عينيها وبتعيط بس برضو عمو. لحد ما شفت على وشها يا يونس زي ما يكون حد ضربها على وشها، وكانت ماسكة وشها وبتعيط. الموضوع ده صعب قوي، صعب قوي يا يونس، مش طبيعي اللي حصل. روحنا لواحدة بيقولوا انها يعني بتاعت ربنا ومعها جن بيساعدها، قالت ان بنتي قارنها جبان جدا وهو اللي ضربها، ومش كان ضربها بغرض شر، ده لعب وبيهزر بس هزاره تقيل، ولما بنتك بتبقى صحية بيبقى في امان، فهو بيصحيها بانه يخبطها على وشها، يضربها، يشدها من شعرها لانه جبان وما بيحبهاش تنام. المعالجة قارت صور من القرآن وطلبت مني اقراها على بنتي، وبدأت الورد ده يوميا اقراه بما فيهم الرقية الشرعية قبل النوم على طول، وقالت لي انها معاها جن اسمه الجن المعالج وهيعالجلنا قرين بنتي. انت متخيل الموضوع وصل فين بقى؟ ان قرين بنتي المعالجة عايزة تعالجه عشان ما يأذيش بنتي وما يضرهاش بجبنه. الحمد لله انا دلوقتي احسن، وبنتي دلوقتي بقت 3 سنين ونص وكويسة، ومفيش اي حاجة يونس من ده حصل، بس بنتي طلع نجمها خفيف من بعد الموقف ده، وانا علاقتي بالست دي علاقة طيبة جدا، والست دي يونس بتاعت ربنا فعلا، ربنا يبارك لها، واي حد اي حد بيسألني بدله عليها، لانها فعلا ربنا بارك لها، وهي اللي انقذتنا من مشكلة كبيرة ومن حالة كانت مش سهلة خالص ان احنا نعيش فيها. مكملين تجارب حقيقية في حلقتنا النهاردة من كلام معلمين على راديو 90 FM. موعدنا دايما كل يوم خميس الساعة 12 بالليل. عدد او مدة حلقات كلام معلمين 2 ساعة، ده المدة الرسمية 2 ساعة، يعني لما الحلقة تبقى 2 ساعة ده المدة الرسمية، لما بتزيد شوية ده يعني كرم العيلة مش اكتر. ونروح لرنا عبد العليم او عبد الحليم، اسف، بتقول لنا السلام عليكم يا يونس، اسمح لي احكي لك عن تجربة حصلت معايا انا شخصيا. انا شغالة في الخياطة، وفيهم اشتغلت في مكان جديد وكانت اول مرة اروح المكان ده. اشتغلت اسبوع وبدأت اتعرف على الناس اللي شغالين معايا واحدة واحدة. انا كنت بقعد على مكنة خياطة، وكان قدامي بنت قاعدة على مكنة، ورايا برضو بنت تانية، وكل واحدة فينا قاعدة على مكنة خياطة، واكيد اللي شغالين في المجال ده فاهمين نظام مصانع الملابس والخياطة. مش هطول عليك، احنا كنا اول لما نيجي الشغل وكنا بنشغل قرآن، لكن البنت اللي كانت قاعدة قدامي كانت دايما تحط الهاند فري وكأنها مش عايزة تسمع القرآن خالص، وتقوم مشغلة مزيكا، تشغل اي حاجة او تسد ودانها باي طريقة. وبسبب كده كانت صاحبة الشغل بتطلب منها لما تشغل اغاني او حد يشغل اغاني، اقفلوا يا جماعة الاغاني لحد ما يشغل القرآن بس شوية نبتدي يومنا ببركة كده. وفي يوم وكالعادة كانت مشغلة المزيكا وحط الهاند فري في ودانها بتسمع، وحست ان الناس يعني زي ما يكونوا ايه بيبصولها بينتقدوها، مع ان هي حط السماعات في ودانها بصراحة يعني يونس ما بتأذيش حد، لكن شوية ولقيتها قامت قاعدة منتبهة كده على المكتب، وبدأت تتكلم مع نفسها، تتكلم حوار من طرف واحد. انا قلقت، شكلها كان غريب يا يونس، عينيها وهي بتتكلم كانت تقوم قلبة لفوق كده وتبص لفوق. واحدة صاحبتي معايا شافت اللي حصل وخافت، وقالت لي هي البنت دي ممسوسة ولا عليها عفريت ولا ايه، وهوب قامت وقع على الارض وتشنجات تشنجات واغمى عليها. كلنا حاولنا نفوق فيها، وانا فضلت ارش عليها مية وهزها لكنها مش بتفوق. جت صاحبة الشغل دخلتها اوضتها وطلبت مننا نكمل شغلنا وهي هتبقى كويسة. كنت حاسة ان البنت فيها حاجة مش طبيعية يونس، وقلبي كان وجعني عليها. رجعت قعدت اكمل شغلي، هما دخلوا البنت اوضة مقفولة، وبعد شوية سمعنا البنت بتصوت وبتقول هتموت هتموت. انا قمت جريت على تحت، نزلت، وانا بنزل على السلم رجليا ما كنتش عارف احركها، عارف اللي هو زي الحلم لما يجري وراك كلاب وتتشل. قعدت على السلم اتنفس بالعافية، صاحبة الشغل لقيتها نازلة تجري وبتقول البنت دي عليها عفريت، البنت دي عليها عفريت، دي هتموتنا كلنا. وفضل الكل قلقان ومرعوب، وهم كلموا حد من اهلها يجي ياخدها. قلت انا هطلع اشوف في ايه. طلعت لقيت البنت قاعده على الارض ومربعه رجليها، وكانت لابسه طرحه سودا خلعاها وحطها على وشها، وعماله تقول كلام مش مفهوم وتزوم كده يا يونس. صاحبه الشغل قالت لي شفت البنت فيها ايه، وقعدت صعبة الشغل تقرا قران من بعيد كده وهي واقفه، يعني قال يعني البنت ايه لو في عفريت هيتحرق دلوقتي. شوية والبنت من نفسها هديت وقامت عاملة ايه يا يونس؟ قامت ممددة على الارض على جنبها ونايمة. ولما صحيت كان اهلها جم، ما استغربوش اللي حصل لان طلعوا عارفين ان النوبات دي بتجيلها، وهي كمان صحيت مش دريانة باي حاجة خالص، لكنها فهمت لان واضح انها عارفة الهيستوري بتاعها. فقالت لاخوها اللي جه، هو حصل حاجة تاني؟ عرفت بعد كده ان دي مش اول مرة يحصل لها الكلام ده، وان عيني لما بتسمع القرآن النوبات بتبقى جديدة عليها بالمنظر ده. فطلعت يا عيني بتشغل المزيكا في السماعات عشان ما تسمعش القرآن يا يونس، علشان ما يحصلش المصايب والمشاكل دي في الشغل والناس تتفرج عليها. قد ايه حسيت يا عيني انها متعذبة ومتبهدلة. المشكلة مش في كل اللي حكيته ده يا يونس، المشكلة ان لما روحت البيت ونمت، لما صحيت اتهيألي ان كان في واحدة ست لابسة عباية سودة وطرحة سودة نايمة جنب مني، وحط ايديها الاتنين على راسي وبقها جنب ودني وبتتكلم. قمت مفزوعة من الكابوس، كانتش موجودة طبعا لانه كان كابوس. شغلت القرآن على صوت سورة البقرة ونمت. والبنت بالمناسبة يونس ما رجعتش حبيبتي الشغل تاني خالص.